أقيمت دورة في مملكة البحرين لعبد الله الغنيمان، وقبل أن يصل نشرنا فتواكم عن عبد الله الغنيمان والأدلة على مخالفات الغنيمان، ثم عمد بعض الناس بعد ذلك بالاتصال بسماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ومعالي الشيخ صالح الفوزان حفظهم الله، فسألوهم فأفتوا بحضور هذه الدورة ونصحوا بالرجل خيرا. فما هو توضيح فضيلتكم جزاكم الله خير في هذا الأمر؟ بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخان سماحة المفتي ومعالي الشيخ صالح الفوزان هم محل ثناء عندي وتوقير، نعم، لما هو معروف من فضلهما وذبهما ومن ذلك ذبهما عن السنة وأهلها. وأقول بالنسبة للغنيمان، أولا أنا على ما أفتيت عنه قبل نحو 10 سنوات، تزيد قليلا أو تنقص قليلا، نسيت التاريخ. وثانيا وكان ضمن كلامي ذاك أن الرجل ينافح عن محمد سرور بن نايف زين العابدين المعروف بضلاله ومخالفاته الكثيرة الكبيرة لأهل السنة والجماعة. وثانيا جد عندي أن الشيخ عبد الله الغنيمان قال بأن الأشاعرة من الفرقة المرضية، وشاركه في ذلك محمد بن ناصر السحيباني وعبد العزيز بن عبد الفتاح القاري، وكلاهما كان أستاذا في الجامعة الإسلامية حرسها الله. وأثرب على من ثرب على ذلك الشيخين، أعني الشيخ عبد العزيز المفتي والشيخ صالح الفوزان حفظهم الله. واعتذارنا عنهما أنهم لم يعلموا ما علمناه عن الرجل، ولو أنهم علمنا ما علمناه عنه فلن يزكوه أبدا لما هو معروف عنهما بالفضل وجلالة القدر والذب عن السنة وأهلها. وخلاصة القول أني لا أنصح بحضور دروسه، بل أحذر منه لهذه المخالفة الأخيرة وغيرها، فإنه بهذا القول الأخير فيما بلغني عنه خالف أهل السنة من والجماعة، أعني أئمة الأئمة، فإنهم مجمعون على أن الأشاعرة وهم الذين كانوا على الطور الثاني من أطوار أبي الحسن الأشعري رحمه الله حينما كان على الكلابية، أهل هذا الطور من حياته رحمه الله ضلال مبتدعة لم يقروا لله سبحانه وتعالى إلا بسبع صفات من صفاته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا، وكانت هذه الفتوى التي أمليتها على بعض أبنائنا في البحرين بعد عشاء الاثنين 29 من شهر شوال عام 1935 الموافق للخامس 25 من أغسطس عام 2014. بارك الله فيك، جزاكم الله خير.